يعني بالقول، فيقول هذا بعتك ويقول ذاك اشتريت، فيكون في هذا حث للبائع أن لا يقول بعتك إلا بعد ترون، وللمشتري أن لا يقول اشتريت إلا بعد ترون. وإذا فارقه قوله بعتك وفارق المشتري قوله وفارق المشتري قوله اشتريت فإنه بطل خياره، يعني أن يكون له الخيار في إمضاء البيع أو رده. وهذا هو المسمى بإبطال خيار المجلس، وفي ذلك التفاصيل معلومة في هذا، لكن هذا القول خلاف الظاهر، والمقصود هنا التفرق بالأبدان لا التفرق بالأقوال. والنصوص التي فيها ذكر التفرق منها ما فيه التفرق بالأقوال ومنها ما فيه التفرق بالأبدان، فحمل هذا على التفرق بالأقوال فقط ليس بمتجه. وأيضا فإن السنة دلت مراد به التفرق هذا التفرق بالأبدان لا بالأقوال. قال هنا عليه الصلاة والسلام: فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وهذا فيه الحث على صدق البائع في بيعته وتبيين ما فيها، وأن لا يغش المسلم المسلمة فيما يبيع إخوانه، بل يذكر له الحالة، وهذا ليس على جهة الوجوب لكن على جهة الاستحباب، إلا إذا سئل فإنه يجب عليه أن يبين، وإنما يعرض السلعة، وإذا سكت ثم بان فيها عيب فإن للمشتري الخيار، خيار العيب. وإذا سئل فقيل له هل فيها عيب، فإنه يجب عليه أن يبين ذلك، لأنه يكون إذا لم يبين كاتما للعيب، وفي كتمانه إثم، وفيه أيضا الفسخ من جهة المشتري لأنه هو صاحب الحق، كما قال عليه الصلاة والسلام هنا: وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. نكتفي بهذا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب بيع الخلط من التمر. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: كنا نبيع صاعين بصاع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم. باب ما قيل في اللحام والجزار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا الحديث دال على أن بيع الربوي بجنسه لا بد فيه من التماثل والتقابض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم، وهذا كان شائعا عندهم، ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث، لأن هذا من ربا الفضل. فالأصناف الستة التي جاءت في حديث عبادة وفي حديث غيره نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع شيء منها بجنسه إلا مع التساوي والتقابض، فلا يجوز بيع التمر متفاضلا، بيع مثلا نوع منه بنوع آخر متفاضلا، يعني أن يبيع صاعين مثلا من نوع من التمر كالسكري مثلا بصاع من منيف أو نوع آخر، فلا بد فيها من التماثل كيلا. كذلك بالنسبة للذهب دنانير والدراهم لا بد فيها من التماثل وزنا، فإذا عندنا في هذا مع ما سبق أن بيع صنف جنس بجنسه لا بد لصحته من توافر شرطين: الأول أن يكون متماثلين، والثاني أن يكون مقبوضين في مجلس العقد. وهذا هو ما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، إلى أن قال: وزنا بوزن، مثلا بمثل، يدا بيد. فدل ذلك على اشتراط التماثل واشتراط التقابض في مجلس العقد. أما إذا اختلفت الأصناف، قال عليه الصلاة والسلام: إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وهذا هو ما دل عليه هذا الحديث من التبويب، باب بيع الخلط من التمر. فلا بد من التساوي والتماثل، ولا بد من التقابض. نعم. باب ما قيل في اللحام والجزار. قال: جاء رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب فقال لغلام له قصاب: اجعل لي طعاما يكفي خمسة، فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، فإني قد عرفت في وجهه الجوع. فدعاهم فجاء معهم رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا قد تبعنا، فإن شئت أن تأذن له فأذن له، وإن شئت أن يرجع رجع. فقال: لا، بل قد أذنت له. باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع. هذا الباب دال على أن هذه الصناعات مثل اللحام، الجزار، القصاب وأشباه ذلك أنها لا بأس بها، وأن أهلها لا يلحقهم النقص بين الناس من جهة حقوقهم الشرعية بسبب تلك المهن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم كما يعامل غيرهم، وأجاب دعوتهم، وكانوا عنده كغيره، يعني في مجلسه عليه الصلاة والسلام، إنما التفاضل بتقوى الله جل جلاله. وعدد من الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا أصحاب مهن، منهم من كان نجارا، ومنهم من كان كذا وكذا. فهذه المهن ليست معيبة في حق من تعاطاها، لكن إن غلب العرف على شيء من ذلك فإن رعاية العرف لأجل تواصل الناس وعدم القطيعة بينهم فيما تعارفوا من التمييز في مثل هذه الأشياء فيما يتعلق بالنكاح وأشباهه فإنه لا بأس به. لهذا الفقهاء رحمهم الله تعالى اشترطوا للزوم النكاح الكفاءة، وهي شرط لزوم لا شرط صحة، بمعنى أن أولياء المرأة إذا رأوا مكافأة الرجل لها وأنه لا يلحقهم الذم ولا النقص بتزويجه، فإن لهم تزويجه سواء كان مكافئا لهم أم غير مكافئ. أما إذا رأى بعض العصبة أنه يلحقه الذم بتزويج بعض أصحاب هذه المهن أو من ليس بعربي وأشباه ذلك، فإنه يفسخ النكاح لأجل ما له من ذلك، لأن الكفاءة شرط للزوم. هذا من جهة. والجهة الثانية، دل الحديث على أن المستحب في حال المدعو أن لا يصحب معه من يثقل على الداعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء معه من ليس مدعوا فاستأذن له، وهذا من الأدب المهم الذي فوته كثيرون من الناس. فإذا دعي أحد فليس له أن يصحب من العدد ما شاء بناء على دعوة من يعرفونه، بل لا بد من الاستئذان قبل ذلك، لأنه ربما لم يستعد صاحب الدعوة لهذا العدد الكبير فيلحقه النقص من جهة إكرام أو ضيافه لكثرة العدد. فالمستحب في هذا أن يستأذن صاحب الوليمة. وقال بعض أهل العلم هذا ليس على جهة الاستحباب بل على جهة الوجوب، لأن من لم يدعى فإنه يدخل مغيرا غاصبا، لأن صاحب الدعوة لم يدعه ولم يأذن له، وهو الذي يسمى عند العلماء وفي الأحاديث الطفيلي، هو الذي يأتي دون أن يدعى، وهذا ليس بجيد، سواء كان المدعو من أهل العلم الكبار أو كان المدعو ممن هو دونهم، فإنه لا يأتي أحد من غير دعوة. وقد جاء في بعض الأحاديث في هذا ما حاصله من أتى من غير دعوة فإنه يخرج مغيرا، أو كما جاء. وقد جمع الأخبار في ذلك في مصنف الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي المشهور في كتاب سماه التطفيل. فإذا في هذا الحديث من الأدب أن لا يأتي أحد إلا بدعوة، وأن من أراد أن يصحب معه أحد لمن دعاه فيشرع له الاستئذان حتى لا يرهق أخاه أو يحرجه. نعم، وهذا في زيادة واحد كما سمعتم في الحديث، فكيف بزيادة عدد كبير؟ مثل بعض الناس مثلا يدعى فيأتي معه 5، 7، 10 أو ما شابه ذلك، هذا خلاف الأدب النبوي في مثل هذا. اللهم صل على محمد. نعم. باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع. حدثنا بدر بن المحبر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا الخليل يحدث عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. باب قول الله تعالى. هذا مر معنا سالف. نعم. باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأخذوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال، أمن حلال أم من حرام. باب آكل الربا وشاهده وكاتبه. وقوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما نزلت آخر البقرة قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في المسجد، ثم حرم التجارة في الخمر. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان فقلت ما هذا فقال الذي رأيته في النهر آكل الربا باب موكل الربا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قال ابن عباس هذه آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة قال رأيت أبي اشترى عبدا حجاما فسألته فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم ونهى عن الواشمة والموسومة وآكل الربا وموكله ولعن المصور باب يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث أن يونس عن ابن شهاب قال ابن المسيب أنه قال ابن المسيب لا هنا محذوفة هذه تقرأ تحذف في الأسانيد اختصارا يا أما تقول قال ابن المسيب مسيب اللي هو من كلام ابن شهاب أو تقول أنه قال عن ابن شهاب أنه قال ابن المسيب لأن الراوي حين كان يروون الأحاديث يبتدئ تارة بقوله حدثنا فلان وتارة أخبرنا وتارة عن فلان وتارة يبتدئ ويقول فلان يعني يقول الزهري ابن المسيب عنه كذا فلا يذكر حدثنا ولا أخبرنا ولا عن فهذه يرويها من أخذ منه على هذه الشاكلة مثل هنا قال إيش عندك عن ابن شهاب قال هذا كلمة عن ابن شهاب قال هذه كلمة يونس قال إيش قال في مرتين عندك قال قال ابن المسيب بناء على المحافظة على لفظه حين الرواية فالزهري في مثل هذا كأنه ابتدأ بقوله ابن المسيب فيونس بن يزيد لما رواها عن ابن شهاب قال عن ابن شهاب قال يعني قال ابن شهاب ابن المسيب ففاعل قال هو يرجع إلى ابن شهاب وابن المسيب هذا استئناف ابتداء ابن شهاب في الرواية ظاهر لك وهنا لك أن تقول عن ابن شهاب قال تسكت ثم تقول ابن المسيب محافظة على اللفظ لكن هذا لم يجري في القراءة والثاني أن تقول قال ابن المسيب والثالث أن تأتي بأنه قال عن ابن شهاب أنه قال هذه المحذوفة قال ابن المسيب ظاهر لك هذه لها نظائر كثيرة في البخاري وفي جميع كتب الحديث لكن أكثر تجدها في مسلم ثم في البخاري مسلم أدق في هذا لأنه يسوق الأسانيد والألفاظ بدقة أما البخاري رحمه الله فربما تصرف في المتون وفي الأسانيد جميعا نعم. عن يونس عن ابن شهاب قال قال ابن المسيب إن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. باب ما يكره من الحلف في البيع. قفهم. هذه الأبواب التي سبقت من جهة التبويب ذكر فيها ما جاء في آكل الربا وفي شاهده وفي موكله من جهة عموم الدلالة، وقد جاء في هذا حديث خاص لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فآكل الربا ظاهر في الآية الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وموكل الربا وشاهدي الربا يدخلان من جهة عموم اللفظ في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. قوله ذروا ما بقي من الربا يشمل ترك تعاقد، ويشمل أيضا ترك الشهادة عليه، والمتعاقدان على الربا آكل وموكل. فلا يقول أن أحد هذا الربا إثمه على البنك أو إثمه على من عطاه وأنا المحتاج ما علي إثم في ذلك، أو هو أخف في من الذي يأكل الربا، بل هذا وهذا سواء، لأنه عليه الصلاة والسلام لعن في الربا عشرة، لعن في الربا آكله، لعن في الخمر عشرة، ولعن في الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم في الإثم سواء. فلا فرق بين الآكل والموكل لتعاونهما على الإثم والعدوان. والآية الآيات التي ساقها من سورة البقرة فيها فوائد جمة في هذا الباب، ولولا خشية الإطالة لا تعرضنا لتفصيل طويل يناسب ما فيها من كثرة الأحكام، لكن ننبه إلى أن قوله جل وعلا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، يعني بعد أن تعامل بالربا جاءه موعظة من ربه، جاءه تخويف وتهديد، وجاءه حكم من الله جل وعلا فانتهى عن الربا. قال جل وعلا فله ما سلف وأمره إلى الله، وهنا في قوله فله ما سلف اختلف فيها أهل العلم، فقال الطائفة له ما سلف يعني مما أكله قبل أن يعلم بالتحريم وذهب، لكن ما كان بين يديه من الأموال فهذا لا يدخل تحت قوله ما سلف، لأن هذا حاضر وليس سالفا، فيكون قوله جل وعلا على هذا القول فله ما سلف يعني من العمل مما سبق التحريم، وأمره إلى الله هل يغفر له أو لا يغفر له، وأمره إلى الله في شأن ما سبق أن أكله. وقالت طائفة من أهل العلم وهم أقل من الأولين إن قوله جل وعلا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، أن من تاب من أكل الربا فما في يديه من الأموال الربوية التي أكلها وانتهت عقودها فإنها تصبح مباحة له، لأن الله جل وعلا قال فله ما سلف، واللام على هذا تكون للتمليك، يعني فيملك ما سلف لأنه أكله، لأنه أكل الربا إما قبل تحريمه وإما قبل التوبة عنه، فيدخلون التائب من الربا في عموم قوله فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. فعلى هذا القول من تاب من أهل الربا لا يؤمر وجوبا بالانسلاخ من جميع ماله الذي أكله من الربا السالف، وإنما يؤمر برد رأس المال في العقود التي هي باقية حين التوبة. فمثلا حين تاب ثم رأس مال باق عنده يعني من الربا في عقد قائم بأنه أقرض ويرجعه إليه مثلا 100,000 يرجعها إليه 150,000، فهذا باطل لقوله جل وعلا وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، هذا في شأن العقد الحاضر. أما العقود السالفة فعلى القولين اللذين ذكرتهما لك، جمهور أهل العلم يرون الانسلاخ منها وجوبا، وأن الأموال المحرمة لا يحلها الجهل بتحريمها أو التوبة منها، فلا يحل المال المحرم الجهل لأنه محرم، ولا يحله التوبة منها، وإنما الجهل والتوبة هذه ترفعان الإثم. أما حل المال فلا يحل لجاهل ولا لتائب، هذا قول أكثر أهل العلم. وآخرون قالوا هذا فيه حجر للتوبة، وأهل هذه الأموال إذا رأوا أنه إذا تابوا فإنهم ينسلخون عن مال كثير كثير، بل ربما صاروا فقراء بعد الانسلاخ من الأموال الربوية، فإن ذاك يحجزهم عن التوبة. فذكروا من ظاهر الآية أن قوله فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف يعني من الأموال وأمره إلى الله، هل يغفر له أو لا يغفر له، إلا إذا صدق التوبة وصارت توبته نصوح مع الندم والعزم على ألا يعود إلى آخر ذلك. وهذا يفتي به بعض أهل العلم من الحنابلة وحديث وجماعة. على كل في الآية فوائد كثيرة تفصيلات. الحديث وش الحديث الأول الرؤيا فيها عظيم الإثم في الربا، والربا أمره عظيم، فقد جاء في الحديث الذي صححه طائفة من أهل العلم درهم ربا أشد من 36 زنية، وإن أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه المسلم. فالربا وخيم على الفرد وعلى المجتمع وعلى الدولة وعلى الناس جميعا، وما من أمة أقرت الربا وتعاطته فيما بينها إلا وقد تأذنها الله جل وعلا بالحرب والعقوبة، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الله المستعان. باب ما يكره من أحدهم البيع. حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا هشيم قال أواه عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعط ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. باب ما قيل في الصوار. وقال طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلى خلاها. وقال العباس إلا للسر فإنه لقيدهم وبيوتهم. قال إلا للسر. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي رضي الله عنهما أخبره أن علي عليه السلام قال كانت لي شارب من نصيبي من المغنم وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس فلما أردت أن أبتني بفاطمة عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعدت رجلا صوارا من بني قينقاع أن يرتحل معي فناتي بإذكر أردت أن أبيعه من الصوارين وأستعين به في وليمة عرسي. حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة ولم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة في النهار لا يبتلى خلاها ولا يعضل شجرها ولا ينفر صيدها ولا ينتقط لقطتها إلا لمعرف. وقال عباس بن عبد المطلب إلا ليذكر لصاغتنا ولسكب بيوتنا. فقال إلا ليذكر. فقال إكرمة هل تدري ما ينفر صيدها؟ هو أن تنحيه من الظل وتنزل مكانه. قال عبد الوهاب عن خالد لصاغتنا وقبورنا. باب ذكر القين والحداد. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن أبي الضحى مسروق عن خباب قال كنت قينا في الجاهلية وكان لي عبد عاص بن وائل دين فأتيته وتقاضى قال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقلت لا أكفر حتى أميتك الله ثم تبعث. قال دعني حتى أموت وأبعث فسأوتى مالا وولدا فأقضيك. فنزلت فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لو تين مالا وولدا اطلع الغيب اتخذ عند الرحمن عهدا. هذه الأبواب، أولا الباب الأول باب ما يكره من الحلف في البيع، المقصود بالكراهة هنا كراهة التحريم، يعني باب ما يحرم من الأيمان في البيع، لأن من حلف على سلعة كاذبا فإنه منغمس في الإثم والعياذ بالله وفي النار، فذلك لأنه حلف كاذبا، فالحلف كاذبا أنه باع هذه السلعة بكذا وهو كاذب، أو أنه اشتراها بكذا وهو كاذب، أو أنه أعطي فيها كذا سيمة بكذا وهو كاذب يحلف بهذا، هذا لا شك فيه ترك تعظيم الله جل وعلا، وأن يجعل الحلف لتدريج السلع بالكذب والبهتان، وهذا فيه تفويت أو فيه بعد عن تعظيم الرب جل وعلا، لهذا كان محرما كما جاء في الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة إلى آخر الآية. ذكر البخاري بعدها عدة أبواب فيها ذكر أصحاب المهن والحرف التي تكون في سوق المسلمين، مثل الصوار وهو الذي يشتغل في الذهب، والحداد والخياط والنساج وإلى آخر ذلك واللحام، هذه كلها من المهن التي تكون في سوق المسلمين، وإيرادها في كتاب البيع لأجل أن ما يحصل من الأجر بهذه الأشياء مباح وحلال، فهو من البيع الذي لا إثم فيه، فذكرها ليدل باللازم على أن الربح الذي يأتي والمال الذي يأتي عن طريق هذه الحرف والمهن أنه حلال، لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء في أعماله، فالتنزه عنها واعتقاد أن غيرها من الربح أولى منها هذا ليس بذي أصل في الشريعة، بل البيع والشراء والإجارة، إجارة البدن أو إجارة العمل، هذه كلها من المكاسب المباحة. الحديث التي مرت فيها فوائد كثيرة لكن تأتي مفرقة في الأبواب إن شاء الله. نعم.

فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي صنع فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه، فجعلت تئن أنين الصبي الذي شكت حتى استقرت. قال بكت على ما كانت تسمع من الذكر. الحديث هذه فيها فوائد كثيرة تأتي إن شاء الله في مواضعها من الأبواب، لكن في هذا الحديث الأخير في ذكر النخلة وعليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة اختط المسجد بناه من جذوع النخل، لأنه كان في المكان نخلا فأمر بها أن تقطع، كان فيها شيء من النخل حائط لبعض الأنصار فأمر بها أن تقطع، فبقيت جذوع فجعلها سواري للمسجد. وهو قوله هنا في فصاحة النخلة المقصود به الجذع، جذع النخلة الذي كان أحد سواري المسجد يستند إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كان يخطب، فكان قريبا من الذكر. ولما فقد النبي عليه الصلاة والسلام وابتعد عنه قال هنا صاح حتى كاد أن ينشق، يعني من قوة الصياح. وفي لفظ آخر سمع له حنين كحنين العشار، يعني فيه صوت وفيه رهج وترجيع إلى آخر ذلك. فأتاه النبي عليه الصلاة والسلام فضمه فجعل يسكته كما يسكت الصبي حتى سكت. وهذا أمر عظيم فيه دلالة لمذهب أهل السنة في أن ما يسمى بالجماد إنما هو الذي ليس له حركة ظاهرة، وأن الحياة فيه كغيره، له حياة تخصه وشعور يخصه وإرادة تخصه. والجماد من الجمود وهو عدم الحركة الظاهرة، وليس هو من عدم الحياة. فالجدار له حياة خاصة به عند أهل السنة، والجبل له حياة خاصة به، والطعام له حياة خاصة به، والجذع جذع الشجر بعد قطعه له حياة خاصة به، والنبات له حياة خاصة به. ولا يقال في هذا إن الجماد بمعنى أنه لا حياة فيها، بل كل شيء من المخلوقات له حياة، لكن نوع الحياة تختلف. فحياة الإنسان هذا بالروح، وحياة الشجر بالنماء، وحياة الجمادات بشيء آخر لا نعلمه. ولهذا الله جل وعلا نسب للجمادات هذه القول ونسب لها الفعل في القرآن، وكذلك نصوص السنة فيها من هذا شيء كثير. فالمقصود من هذا أن أهل السنة يثبتون لهذه الجمادات حياة خاصة وشعورا خاصا بها وإرادة خاصة بها وكلاما خاصا بها إلى آخر ما يتصل بذلك من أنواع الإرادات والإدراكات وأشباهها. وهذا جاء بيانه في القرآن في مواضع، كقوله جل وعلا إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها، وكقوله جل وعلا ائتيا طوعا أو كرها قالتا يعني السماوات والأرض أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين إلى آخر الآيات وأشباه هذا. وفي السنة من هذا شيء كثير جدا لبيان هذا الأمر، كقوله عليه الصلاة والسلام إني لأعلم حجرا بمكة ما لقيته إلا سلم عليه، كقوله أحد جبل يحبنا ونحبه، وكقوله هنا فنزل فجعل يسكته كما يسكت الصبي حتى سكن وأشباه ذلك. وفي البخاري أيضا من حديث ابن مسعود قال كنا نسمع تسبيح الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشجرة التي سجدت فقالت اللهم لما سمعت القرآن قالت اللهم اكتب لي بها أجرا واحطط عني بها وزرا، جعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود.